شبكة مزامير آل داود تقدم. محمد صديق المنكاوي لو أن

الله الذي لا إله إلا هو والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم